بالغيب وجاء

الله. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله ينور عليك. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. الله واستمع. الله يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. الله ينور عليك. ذلك يوم الخروج. الله أكبر. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض رحم الله والديك. الله ينور عليك. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الله والسمع. الله يوم ينادي منادي من مكان قريب. الله يكرمك. يوم يسمعون صيحة بالحق. الله ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم. الله يعينك يا عندليب القرآن. الله يعطيك الأمر العافية يا شيخ. ذلك عشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون. وما أنت عليهم بجبار. الله يحفظك يا شيخ. فذكر بالقرآن من يخاف Allah. الله يعين دليل القرآن. الله ينور عليك. الله الله يعطيك العفو والعافية. بارك الله فيك يا شيخ. يعينك يا إمام المقرئين. الله يحفظك. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. بارك الله فيك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم. الله الله الله بارك الله فيك. اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاك حسابي. فهو في عيشة راضية. الله نور عليك. في جنة عالية. الله قطوفها دانية. الله كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. الله الله فيقول هاهم اقرأوا كتابيه. إني ظننت أني ملاك حسابي. الله فهو في عيشة راضية. الله في جنة عالية. الله خطوطها دانية. الله كلوا واشربوا هنيئا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يا أستاذ أأنتم أشد خلقنا من السماء بناها. الله لا إله إلا الله. أنتم أشد خلقا من السماء بناها. سمكها فسويها. وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. الله يزيدك الإيمان. رفع سمكها فسويها. وأغطش ليلها وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ كبحانا والأرض بعد ذلك بحانا أخرج منها صدق الله العظيم.